بنام دوخانة وعيونها مش فهمانة وتبص لنا وتقول تعملوا كده ليه لما بنجري وراه ونتمنى كل رضاها نفسنا نعرف اسمها ايه كان في بنت اسمها الدرم ضحكتها مش طبيعية ولما عيني تشوفها قلبي بيتقف رجليا تعبانة ومدوخانة وعيونها مش فهمانة وتبص لنا وتقول تعملوا كده ليه لما بنجري وراه ونتمنى كل رضاها نفسنا نعرف أبوها.